وإن على لا فعلن فعلن أنا فعلن في عزب المراه إليه فعلن فعلن أنا فعلن وإن على فما فعل علم الله يعطيك فما فعل من نعم حوى فريد ممكن غانم مثلها طيب ها لا نعم طيب حوى فعل لله حوى فعل لله مشدد نعم غاير للزيد أو النقص كما الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعلن في فتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر الثاني فعلن في فتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو الثاني فعلن في فتح أوله وثالثه وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج زبرج. طيب الآن نطبق زبرج على ما قال المؤلف أول مقصور وثالثه مقصور أيضا والثاني ساكن. طيب والثالث فعل فعلن فعلن بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم درهم وهجرة. الرابع فعلا بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس. الخامس فعل بفتح أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هجبر. السادس أصبر طبق هجبر بفتح أوله فتح أوله بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه مضبوط نعم. لكن هو عندنا إيه فعل لأن الثالث اللام مشددة والمشدد أول حرفيه ساكن نعم. الثالث فعلا ايه ضبطه ما لك ضبطه لا فعلا الثالث فعلا بضم اوله وفتح ثانيه وسكون ثانيه يحدب يحدب يحدب واشار بقوله فان على الى اخره الى ابنيه الخماس وهي اربعه الاول فعلا وين فان على وما فعل فعلل وإن على فما فعلل ها أيه وإن على ها أي يمكن والله هات لها مهجة الظاهر إنها بعد فإن على جيد بالفاء جيد يمكن النسخة الثانية نعم. الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه تعال ها؟ لا وسكون ثالثه وفتح رابعه سفر جل نعم. الثاني فعل فعلا

فاعتل، لأن التاء من حروف الزيادة. طيب هذه الثالثة كرم، ما نقول فعرل، أولا لأن ضمه من حروف الزيادة صح، وثانيا إن هذا مضعف لأصل، والمضعف للحرف الأصلي يجب أن يؤتى به على وزن ذلك الحرف الأصلي. نعم انتهى الوقت. لا أما الأول لأن الواو رجل رجعهم بعدين هم نأخذ حروف سمسم فحكم بتأثير حروف سمسم ونحوه والخلق فيه سلك لم لم المراد بسمسم الرباعي بسمسم المراد بسمسم المراد بسمسم لا لا بسمسم وهذا أيضا نحتاج إلى تعريف في الفعل، يعني عادتنا إياه واحد منكم يجيب مش عبد الله ها؟ رحمه الله السليم ليه؟ السمسم هذا هو اللي حط بعض الخبز أحيانا، اللي حط مع الخبز بعض الخبز، الخبز المدور هذا إيه؟ بس خلاص عرفنا. نعم. المراد بالسمس الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن احد مكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يختم على حروف من كلها بانها اصول، فاذا صلح احد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بزياده خلاف، وذلك له لملم امر من لملم وكسكس أمر من كسكس، فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكسكس لم وكسكس فاختلف الناس في ذلك، فقيلهما مادتان وليس كسكس من كسكس ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وقيلهما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لم ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لم وكاف في كف. زين وش عندك أنت تقول؟ عطني اللي عندك. هلا محمد من الغيبون ودي بما قال لا. نعم صاحب. الآن المؤلف رحمه الله بدأ يبين مواضع الزيادة، لما عرفنا حروف الزيادة لها مواضع. الأول قال كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو سائر، كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد. طيب وإن صاحب أصلين فليس بزائد. فمثل قال ألف لكن ما صاحب إلا أصلين وهي القاف واللام، لكن قاتل الألف صاحب أكثر من أصلين، يعني القاف والتاء واللام ثلاثة أصول، فكل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد بغير مين. وش المين؟ الكذب. يلا واضح، القاعدة واضحة من زين. وغضب فإن صاحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى وإما بدل من أصل كقال وباع،